نبدأ بسؤال بعثه أحد الإخوة المستمعين، يقول: هو حالي وحال بكثير من العاملين في مجالات عدة في خدمة ضيوف الرحمن، نسأل الله تعالى أن يأجرنا على هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. نشارك في أعمال خدمة حجاج بيت الله الحرام، وقد يؤذن لنا أحيانا بالحج، هل يجوز لنا أن نؤدي الحج بعد أن ينفر الحجاج من عرفة وتخف الأعمال علينا، وربما لا يتمكن الواحد منا من لبس الإحرام إلا بعد منتصف ليلة العيد، وأحيانا يا فضيلة الشيخ لا ننوي أصلا إلا بعد منتصف ليلة العيد، نظرا لأننا تبينت لنا أحوال أعمالنا كيف ستكون في الأيام المقبلة. نرجو بيان الموضوع بالنسبة لي ولعدد من زملائي ممن يعملون في هذه الأماكن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد صاحب المنن التي لا حصر لها، المتكفل بأرزاق العباد وحفظهم وكل أمورهم جل وعلا. شرع لعباده في دين الإسلام أكمل الشرع، وأباح لهم مع أعمالهم أن يطلبوا الفضل بالأعمال الصالحة في عملهم، لكن بحيث لا تكون الأعمال منتقصة عن الحقوق التي عليهم أن يقوموا بها. فمن أذن له بالحج، من يملك الإذن حقا في هذه المقامات، فإن شاء الله لا حرج عليه، حتى لو لم ينوي الدخول في النسك إلا بعد منتصف الليل. لا شك أن الأعمال تختلف، وأن الأجور على قدر الأعمال وقدر صلاح النية، فلا يكون من أقبل حاجا محرما من الميقات في سفره وقام بأعمال الحج السابقة لعرفة وأتم أعمال عرفة، لا تكون أعماله وكأعمال من لم يدخل في هذه العبادة إلا في آخر الليل من عرفة. إذا تساووا في الإرادة والتقى والصلاح، وأما إذا كان هناك تميز فإن الحسنات، بعض الناس يعطى الحسنة بعشر، وبعض الناس يعطى الحسنة بسبعمائة، وهذا البون الشاسع سببه قوة الإيمان وإتقان العمل. فإذا تيسر لكم ما ذكرت على الصورة التي ذكرت فإن شاء الله لا حرج عليكم. يلزمهم شيء يا شيخ ذبائح؟ لا يلزمهم شيء، لأن بدء نسكهم من حال الإذن لهم ونيتهم الدخول في العبادة، لأنه لا ميقات تجاوزوه بإحرام لأنه لم يريدوا لم يقصدوا إلى غير ذلك. وما سبق عرفة لا يسبق عرفة عملا متعينا واجبا على أحد إلا الإحرام من الميقات الوافد. أحسن الله إليك السائل، ومن معه ممن يقومون على خدمة الحجاج أيضا يقومون بعمل عظيم، هل من نصيحة لهم وتوجيه لهم في خدمة هؤلاء؟ نصيحة لهم أن يحسنوا. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان في هذه الخدمة، الإخلاص لله في العمل، الرفق بمن يتعاملون معه، فإن فيهم الجاهل، فيهم من هو سريع الغضب، فيهم من يصعب عليه أن يفهم بسرعة، فيهم الضعيف. الناس لهم أحوال متنوعة، فينبغي لمن يتولى العمل مع جمهور الناس أن يحسن الرفق بهم والنصح لهم والصبر عليهم، فإن للصبر مكانه وشأنه في كل المواقف. يبتعدوا عن الاستهزاء بالناس إذا رأوا جهلا، لو شاء الله لكان هذا الفاهم العارف أجهل من ذلك الشخص الذي لا يعرف شيئا. إذا رأى جهالا أو حمقى فليحمد الله أنه لن يكون كذلك، وليصبر على أذاهم، وليتق الله ليعظم له الثواب ويجل الأجر. والموفق من وفقه الله، والهدى هدى الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، وأثناء تحلله من العمرة خرج من مكة مدة لم تتجاوز اليوم، فهل يلزمه شيء؟ لا لا يلزمه، ما دام خرج لحاجة لازمة أو غير لازمة فلا شيء عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يقرأ في السعي إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية عند الصعود للصفا والمروة، أم في أول الصفا فحسب؟ بل في الصفا والمروة يحسن أن يقرأ الآية كاملة، وإذا كان الوقت متسعا فليكثر من الدعاء على الصفا، وليكثر من الدعاء على عرفة، وليكثر من الدعاء فيما بين ذلك. وأفضل الدعاء ما اشتمل على الثناء على الله وتمجيده جل وعلا وتسبيحه وإعلان توحيده وإخلاص العبادة له والبراءة من الشرك. ونصيحتي في هذه المواقف أن يتذكر الحاج وهو في بين الصفا والمروة، على الصفا وعلى المروة، في عرفة، في أي مكان من هذه المواقع، ما الأمة الإسلامية عائشة فيه، يكثر من الدعاء لهم بجمع كلمتهم وهدايتهم وانتصارهم على الباطل والكفر وأهله. فرب دعوات في تلك الساحات يكتب الله خيرات عظيمة للأمة الإسلامية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من الله علي بالحج أكثر من مرة، فهل أحج عن والدتي أو عن جدتي وقد توفي جميعا؟ لا بأس بذلك أن يحج الإنسان عن من يحب أن يحج عنه من قريب أو صديق أو سواهم، من يرجو أن يكون حجه عنه من أسباب تكفير ذنوب المحجوج عنه، لأن الناس ليس أحد منهم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سوى محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من تعرفهم أو تربطك بهم قرابة فعملك الصالح الذي مثله يجوز أن يقام به عن الآخر يكون نافعا لمن قيم به عنه، إما بتكفير بعض الذنوب أو رفع بعض الدرجات، ومع ذلك لا ينقص أجر العامل. تحج عن أبيك عن أمك يحصل ثواب جزيل، ويحصل لك أيضا أنت، يعطي الله المحجوج عنه ويعطي الله الحاجة عن المحجوج، وخير الله واسع لا حدود له. أحسن الله إليكم. سائل رمز لاسمه بالحروف خاء عين، أحرم مفردا وفي اليوم السابع توجه إلى الحرم، هل له أن يسعى سعي الحج فقط دون طواف القدوم فيجزيه ذلك عن سعي الحج؟ لا، لا يصح السعي إلا بعد طواف، سواء كان الطواف ملاصقا للسعي بحيث يبدأ بالسعي بعد الانتهاء من الطواف، أو كان الطواف سبق ذلك بساعات أو بأيام. المهم في ذلك النسك أن يسبق السعي طواف بالبيت. أحسن الله إليكم. من أخذ عمرة في شهر شوال ثم أراد الحج، هل الأفضل في حقه الإفراد أم التمتع، مع العلم أنه لن يذهب إلى الحج إلا في اليوم السابع؟ من أدى عمرة ولم يكن في وقت أدائه لها ينوي أن يحج ثم بعد ذلك أراد أن يحج فليس بمتمتع. المتمتع هو الذي يؤدي العمرة ونيته الحج. والخلاف هو هل إذا أدى العمرة وخرج من مكة يبقى له حكم التمتع أو لا. أما أنه اعتمر ولم يكن عازما على الحج ولا ناويا له، ثم طرأ له نية الحج، فلا يكون متمتعا إلا إن أدى عمرة قبل حجه الأخير. أحسن الله إليكم، نويت العمرة بعد تجاوز الميقات لأني سهوت عن مكان الميقات وتذكرت ذلك بعد تجاوز الميقات ولم يكن التجاوز كثيرا، فما حكم ذلك؟ أنت نام قبل أن تمر بالميقات، وإنما غفلت عن إعلان الدخول في النسك، فإن شاء الله لا حرج عليك، لأن سفرك وتوجهك إلى مكة ومرورك بالميقات كل ذلك ما جاء دون إرادة، فأنت مكلف، أعمالك تؤديها بنية وقصد، النية سابقة، لكن النية المقارنة سهوت عنها لا تأثير على ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول أنا في ميقات ذو الحليفة وداخل الحرم النبوي قبل أن أحرم، كسرت غصن شجرة ناسيا، فهل علي شيء؟ إن شاء الله لا شيء عليك فيما يتعلق بالنسيان، ولا تذكر أن ذو الحليفة داخل في ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المدينة حرم الله ما بين لابتيها أو ما بين عير إلى ثور، فأنا لا أستذكر الآن هل ذي الحليفة داخل في ذلك أو غير داخل، والظاهر والله أعلم أنه غير داخل في الحرم. أحسن الله إليكم، من رمى قبل الزوال وتعجل فما الحكم في ذلك مع العلم أن رميه من أجل إدراك رحلة السفر؟ عندي أنه لم يتم حجه، لأن هذا الحج قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، وهو لم يطف طواف الوداع إلا بعد رمي الجمرة، ولم يرمي جمرة الجمرة آخر أيام التشريق إلا بعد الزوال، والذي يأتي من مسافات بعيدة أو قريبة ويصبر على ما قام به من أعمال خيرة في أماكن مناسك الحج إلى أن وصل إلى يوم الرحيل، ينبغي ألا يكون مندفعا مخالفا لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإن أفتاه الناس أفتوه، فإن الذي أمرنا بالاقتداء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أمرنا بأن نتبعه لا محيص لنا من ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي رتب اتباعه المحبة الله جل وعلا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، فالمتابعة أمر لازم إلا ما ثبت الإذن فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، أما من سواه فليس له مجال في التشريع، العلماء لا يشرعون، الذي تولى تشريع الأحكام وبيانها الله جل وعلا في كتابه، ورسوله فيما بلغه عنه أرشد الناس إليه، فليحرص المسلم على التقيد بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتم له العمل بإذن الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم، إذا صاد المحرم صيدا بريا هل يحرم عليه هو فقط أم يحرم أكله مطلقا حتى على من معه؟ إن كان صاده لأجلهم فإنه يحرم عليهم جميعا، وإن كان صاده لنفسه فهو الآثم، وإذا أكلوا منه فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم، إذا أتى شخص من أهل نجد بالطائرة إلى جدة وهو يريد الحج ولم يحرم في الطائرة ثم نزل في المطار، فهل الواجب أن يحرم من قرن المنازل لأنه ميقاته، أو يجوز له أن يحرم من رابغ؟ هو عليه أن يحرم من ميقاته الذي مر به، لكنه لو ذهب إلى رابغ وأحرم منه أرجو أنه لا يقال تجاوز الميقات ولا إحرام له، أرجو أن يتم، لكن الأحوط الأكثر ارتياحا أن يعود إلى الميقات الذي مر بهنا. أحسن الله إليكم، يقول أريد المكوث في جدة قبل أن أحج بخمسة أيام، فمن أين أحرم؟ وكنت ذاهبا إلى جدة لتحج، فتحرم من الميقات الذي مررت به، ولا حرج أن تبقى في جدة خمسة أيام أو أكثر ثم تذهب إلى الميقات لتحرم منه. أما أن تحرم من جدة فليست جدة مكان إحرام. أحسن الله إليكم، يريد الحج متمتعا وبعد الحلق بعد العمرة تحلل من الإحرام، متى أحرم مرة أخرى؟ الأفضل أن تحرم في اليوم الثامن ضحا من المكان الذي تنزل فيه، وإن أخرت الإحرام إلى صبح عرفة أو ظهر عرفة جاز، لكن لا يكون حجه كحج من أحرم بالحج في ضحى اليوم الثامن. الذي أحرم في اليوم الثامن أحرم الصحابة المتحللون، أما هو والزبير بن العوام ومن ساق الهدي من الحل لم يتحللوا إلا بعد نحر الهدي يوم النحر، لكن الذين تحللوا لما طافوا وسعوا ولم يكن معهم هدي مسوق هؤلاء أحرموا في اليوم الثامن ضحى، وصلوا الظهر والعصر ومن بعدها بالإحرام. أحسن الله إليكم، محمد علي قائدي يمني سأل مجموعة من الأسئلة، يقول هل الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع الحاج إلى أهله هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ لا، هو للوجوب. الحاج المتمتع الذي لا يملك ذبح الهدي، والهدي واجب على المتمتع، فإذا عجز عنه انتقل إلى البدل، والبدل هو الذي نص الله عليه جل وعلا صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع الحاج إلى أهله. الفرق بين الواجب والمباح أن العمل يتم ولو لم يأتي الإنسان بالمباح، والواجب إذا لم يأتي به لم يتم عمله. في الحج وإن كان إحراما ووقوفا بعرفة وطوافا وسعي ورمي الجمرات إلى نهاية أيام التشريق أو إلى نهاية الإقامة إلى اليومين بعد النحر، هذا هو واجب. وما يتعلق بهذه الأعمال نيابة عنها لمن تعذر عليه القيام بها ينتقل إلى البدل إلا عرفة وطواف الإفاضة، فإنه لا بدل لهما، لا يتم الحج للحاج إلا بطواف الإفاضة، لا يتم الحج لحاج لا يكون حج إلا بالوقوف بعرفة. فطواف الإفاضة وما يتبعه ويوم ووقوف عرفة في الحج هذا لا بديل له ولا يتمه فدية، والله أعلم. أحسن الله عليكم، إذا كان المحصر بمرض يجوز له التحلل بعد إراقة الدم فكيف جاز الاشتراط وهو جائز له التحلل؟ الاشتراط ليتم عمله، الاشتراط ليتم له التحلل بدون أن يأثم. الحاج إذا أحرم بالحج أو العمرة ولم يشترط التحلل إذا قام به ما يقضي عليه أن يتحلل، فإنه إذا تحلل عليه فدية ذلك، أما إذا اشترط فيتحلل دون أن يترتب عليه شيء. أحسن الله إليكم، هذا أحمد يقول لوالدي وصايا أضاحي تفوق العشر، هل يجب فيها جميعا الوفاء لأنها تشق علينا كثيرا حيث نتولى ذبح هذه العشر كاملة ونحن ننوي صرف جزء من هذه المبالغ في أمور أكثر نفعا، فهل يجوز لنا ذلك؟ لا يجوز لكم ما دامت الوصايا نص فيها على أنها أضاحي ما قدرتم على القيام به تقومون به، وما عجزتم أو شق عليكم تدفعونه لغيركم ليقوم عنكم بذلك، ادفعوه إلى من تعرفونهم فقراء يعني يتولى ذبحها ويأخذ لحمها ويتصرفه. أحسن الله إليكم، هل يصح أن يشترك 7 أشخاص في بدنة للأضحية؟ نعم، البدنة عن 7 والبقرة عن 7، يشترك في هدي التمتع والقران والأضاحي ونحو ذلك 7 في واحدة من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر، وأما الغنم فالواحدة عن 1. أحسن الله إليكم، هل صحيح أنكم أفتيتم أي علماء هذه البلاد بجواز ذبح ما يسمى البربري أضحية ويجوز أن يضحي به الإنسان؟ الغنم البربرية هذه أليست أغناما يصدق عليها أنها غنم؟ ما صدق عليه أنه من الضأن أو الماعز فإنه يجزئ في الأضحية وهدي التمتع والقران ونحو ذلك، وأنت لم تذكر شيئا عن هذا الشيء. الخلاف لعلك تقصد هذا فيما يكون مقطوع الألية، إن كانت هذا قصدك فالأحوط لكل حاج أن يتجنب مقطوع الألية، لأنه إذا كان مقطوع المكسور القرن أو مقطوع الإذن أو مفقوع العين لا يجزئ، وإن كان لا ينقص لحمه بفقد العين ولا بقطع الإذن ولا بكسر القرن ومع ذلك لا يجزي، فمن باب أولى ينبغي ما كان مقطوع الألية وإن كان اللحم يكون أكثر اكتنازا، لأن المقصودة في هذه القرابين التي يراد بها وجه الله جل وعلا أن تكون على أكمل الصفات المطلوبة في مثلها ما أمكن ذلك والله. أحسن الله إليكم، من أخذ من شعره وحلق هل يستمر وقد نوى الأضحية وهل عليه إثم في هذا؟ من أخذ من شعره وقد نوى الأضحية هو يأثم في مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من أخذ الشعر للتحلل من العمرة، معتمر فطاف وسعى يريد التحلل من العمرة وقد نوى أن يضحي وذلك في أيام 10، فإن هذا نسك ليس بالترفه، والممنوع ما كان للزينة والترفه، وأما ما كان نسكا فإنه يؤدى ولو كانت في 10 ولو كان يريد الحج. أحسن الله إليكم، هل نضحي عن الصغار كما نفعل في صدقة الفطر فيؤجرون على ذلك ونؤجر نحن؟ لا أرى ما يمنع من ذلك، لأن ذبح هذه الأضاحي تقرب إلى الله جل وعلا ويرجى ثوابها والأجر الحاصل بأدائها، والصغير يرجى له الثواب باستمرار بهدايته عند كبره واستمرار حفظه وكراءته من ربه جل وعلا، فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم، إلى متى يستمر الذبح في الأضاحي وكذلك التكبير؟ التكبير في الأيام 3 بعد يوم النحر، مع يوم النحر، والذبح كذلك، وينتهي وقت هذا كله عند غروب الشمس من اليوم 13. فالصحيح جواز الذبح نهارا وليلا إلى أن تكاد تغرب الشمس اليوم 13، إنها إذا اختفت قد انتهى وقت الذبح. أحسن الله إليكم، يوجد كوبونات مكتوب عليها أضاحي لمن هم بحاجة إليها، وأسعارها رخيصة جدا مقارنة بالأضاحي الموجودة عندنا في بلادنا، هل يجوز لي أن أشتري هذه الكوبونات، خصوصا أنني في مكان لا أستطيع الذبح، وتعلمون أن الذبح الآن لابد أن يكون في أماكن معينة وهذا يشق علينا. إن كانت هذه الكوبونات يترتب على شرائها ذبح الأضحية في أيام الذبح جاز ذلك، وإن كان هذا السند ذبح لا يدرى متى يتم الذبح، فلذبح للأضاحي وقت محدد للذبح، فلا يحل تأخير الذبح إليه بعده ولا تسبيق الذبح عنه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.